الأخطاء العقدية عند الحافظين النووي وابن حجر، ما هي أسبابها؟ أسبابها والعلم عند الله كثيرة، ولكن بعض أهل العلم يقول بأن من أهمها الواقع المعاش الذي يعيشه هؤلاء العلماء والبيئة التي نشأوا فيها وما ينتج عن ذلك من تلقيهم على مشايخهم وعدم اطلاعهم على تفاصيل اعتقاد السلف في هذا الباب. وأيضا قد يكون من الأسباب التقصير في طلب تحقيق قول السلف، ولا شك أن النووي رحمه الله تعالى أبعد عن منهج السلف في باب الاعتقاد من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما قرأت من كتبه لم ينقل عن النووي إلا في موضعين، وفي هذين الموضعين لم يتكلم عنه في هذه الأبواب، وإنما ينقل عنه ما يوافق قول أو ما يوافق فيه أو ما وافق فيه الحق في بعض المسائل. أذكر أنها في باب التوحيد، في باب التوحيد أو باب الأحكام الشرعية. الموضع الأول مر معي أظن في الرد على البكري، والموضع الثاني مر علي في الانتصار لأهل الأثر. وحتى أني سألت شيخنا العلامة ربيع هل مر عليكم شيء من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن النووي، فقال لا. والشاهد من هذا الذي أردته أن شيخ الإسلام رحمه الله في الانتصار لأهل الأثر، لما وهو المطبوع باسم نقض المنطق، لما تكلم على أبي محمد العز بن عبد السلام ذكره تحت الطائفة التي تعرف أو تفرق بين مذهب المتكلمين ومذهب السلف، فيقول بأنهم يصرحون بأن هذا مذهب السلف وهذا مذهب المتكلمين. وهذا أيضا وقع في كثير من كتب النووي، ووقوعه أكثر في شرحه على مسلم، فيقول هذا قول المتكلمين من أصحابنا وهذا قول السلف، ثم يختار مذهب المتكلمين. فلا شك في أنه أبعد عن طريقة السلف في هذا الباب، والله يتولاهما ويغفر لهما ويرحمهما، فما زال علماؤنا، وهو الذي سمعناه من شيخنا مقبل رحمه الله ومن شيخنا الفوزان ومن شيخنا العلامة ربيع ومن غيرهم من مشايخنا، أنهم يقولون ما زال لهم من الجهد والجهاد في نصرة السنة والذب عنها وتقرير علوم الحديث الشيء الكثير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.